صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. الآية الكريمة أرجوك تبحث في موضوع الفرق ما بين فكرة العبودية وفكرة العبادة شوية، تنبه لي حتى نتعمق بالنص القرآني ونقف على الموضوع الفكري. جنابك تعرف أنه مرة إحنا نتناول الآيات تناول ديني، يعني يكون البحث محصور بالمادة الدينية، ومرة تتناول النص القرآني تناول ثقافي تناول فكري. الفرق شنو بين الثنين؟ الفرق بين الثنين انه التناول الديني تكون انت متقيد بالمادة الدينية، متقيد بالعبارة الدينية، ما تقدر تخرج منها لتقف وتسلط الضوء على بعض الجوانب الاجتماعية، تلاحظ؟ لكنه من تتناول النص تناول فكري، من تتناول النص تناول ثقافي، تقدر تتوسع في المطلب، تقدر تتوسع بالبحث. فأول مرة خلي نقف على رأي المفسرين، شنو رأي المفسر بهذا النص القرآني؟ العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان يقول الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذا النص أن الدعاء مؤداه إلى العبادة. قصد العلامة في التبيان أنه ليست العبادة من حركات سجود، ركوع، قنوت، صلاة، صيام. يقول هذه ما نقدر أبدا نفصلها عن الدعاء. ليش ما نقدر؟ لأنه العبادة في الأزمنة الغابرة الأمم السابقة ما فصلت العبادة أبدا عن الموضوع الدعائي، خلي هيك تكون عبارتنا، يعني كان الدعاء هو الطريق إلى تحقق العبادة، كان الذكر هو الذي يربط الإنسان بربه، يربط الإنسان بخالق هذا الكون. تشوف أي واحد؟ اثنين، يقول العلامة النص القرآني يتوعد منه، يتوعد كل من يحاول أن يتكبر على الدعاء إلى الله عز وجل، كل من يحاول أن يتكبر عن العبادة راح يكون مصير العذاب، راح يكون مصير العقاب. طيب، هذا رأي العلامة بالتبيان. الرأي الآخر اللي هو رأي الرازي بالتفسير الكبير، شو يقول الفخر الرازي؟ يقول كأنما الآية تشير إلى نوع من المشارطة. شنو مشارطة؟ يقول بأنه ما تتحقق العبادة ما لم يكن أولها الدعاء. واقعا رأي يستحق أنه يلتفت إليه. شلون؟ إذا تلاحظ الآية تقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعدين إيش قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا المضمون اللي دا يتحدث عنه النص. زين، طيب هنا سؤال، لماذا يقول المفسر الرازي بأنه لا طريق إلى العبادة إلا بالدعاء؟ ليش هنا العبادة مشروطة بالدعاء؟ هسه أنا أقول لك، هذا يراد لنا دخول إلى الكتب اللغوية، دخول إلى المعنى اللغوي، نحتاج أن نقف على معنى العبادة باللغة. زين، اللغة تقول بأن العبادة هي كل قول، كل فعل، كل سلوك دل على الطاعة. أعيدها، كل قول، كل فعل، كل سلوك دل على الطاعة، هذا الشيء يسمى في اللغة يسمى عبادة. زين، بهالحالة لا يشترط في العبادة القناعة، الطاعة أحيانا تصدر من الإنسان وهو ما مقتنع. هواي أكو أشخاص من يجي يصلي الصلاة بس هو ما متعرف على حقيقة الصلاة. مو المفضل ابن عمرو يقول أنا جالس عند الإمام الصادق عليه السلام، دخل عليه رجل قال له يا ابن رسول الله ما لنا ندعو الله عز وجل فلا يستجاب دعاؤنا، قال ويحكم إنكم تدعون من لا تعرفون. أنتوا من دا تدعون؟ مدى تدعون رب العالمين وأنتم عارفين به؟ دا تدعون وأنتم جاهلين بحقيقته، عندك جهل نسبي وأحيانا جهل كلي. وكعن كثير من السلوك اليوم في طيات مجتمعنا ما يدل أبدا على معرفة بالله، وإنما يدل على عكس. يعني أنا من أجي مرة أستخدم الذات المقدسة، أستخدم لفظ الذات المقدسة على أشياء ما تليق بيها، أشوف لفرد أغنية أقول الله، هذا مو صحيح. هذا استخدام للفظ الذات المقدسة في إطار خالي من الأدب مع الله عز وجل. أو أجي أريد أستهزئ بواحد أهز إيدي وأقول والله يا الله، موجودة هاي لو ما موجودة عندنا بالمجتمعات الشرقية؟ هذا استخدام للفظ الذات المقدسة في غير محل. أمور أخرى يستخدم بها الأفراد لفظ الذات في غير محله، وأحيانا واقعا غير بعضها يدخل حتى في المشاكل العقائدية. بس أنا ما أريد أتفرع، لكن شيء بالشيء يذكر. تجي أنت الواحد وتقول له الله بالخير، الله بالخير هاي العبارة بيها إشكال، لا تخلو من إشكال. ليش؟ لأنه الباء من ترجع للغة وتشوف استخدامات الباء تعرف بأنه هذا اللي دا يقول الله بالخير دا يجعل من رب العالمين محدد مجسم، لأنه دا يجعل الخير وهو المخلوق مظروف، ودا يجعل من الله ظرف، الله بالخير دا يقول له، وهذا شيء مو صحيح أبدا. فضلا عن أنه هي عبارة ناقصة، هي الأصح أن تقول لمساك الله بالخير، صبحك الله بالخير. تلاحظ محل الشاهد. فإحنا أكو كثير من السلوك ما يدل أبدا على الأدب مع الذات المقدسة. الإمام شي يقول له؟ يقول له ويحكم إنكم تدعون من لا تعرفون. أنت لو كنت تعرف الله عز وجل لأدركت أن الله محط الكمال، لأدركت أن الله عز وجل هو القادر المطلق، هو القاهر المطلق، هو الممسك بزمام السماوات والأرض. ما من دابة في الأرض إلا والله عز وجل ممسك بنأصيتها، إن ربنا على صراط مستقيم. الله عز وجل لو كان المجتمع يعرف مطلع يبحث في ذات الله المقدسة، وحقك ما كان وضعنا اليوم احنا كمسلمين مثل ما تشوفوه. زين، خلي ارجع الى الموضوع، ما اريد اشتتك. هنا العلامة الرازي يشترط، يقول لا طريق إلى العبادة إلا بالدعاء. يفسروها هذه أيضا عند المذاهب الإسلامية، يفسروها الآية، يأخذوها بوجوب النية عندهم، خصوصا بالفقه المالكي، فقه الإمام مالك ابن أنس. من يمر بهذا النص القرآني يعتبر دليل على وجوب النية، يعتبر أن النية هي نحو وضرب من ضروب الدعاء. ما تقدر أنت تصلي إذا لم تكن تمتلك نية، نية قربوية تحدد مدار العمل. زين، هذا رأي الرازي. الرأي الثالث هو رأي العلامة الطباطبائي بتفسير الميزان أعلى الله مقامه. العلامة يذهب إلى أكثر من هذا الرأي، يعني يتوسع بالمطلب. أول شيء يقول وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دليل على أنه لا يوجد دعاء إلا ويستجاب، يستدل بالنص المروي عن الأزدي عن الإمام أبو عبد الله عليه السلام الصادق، يقول لا للأزدي يا أزدي ما من عبد دعا الله عز وجل إلا واستجيب دعاؤه، أما الظالم فيتوقف وتتوقف استجابة الدعاء على رد الظلم، وأما المظلوم فينزل الله عز وجل ما فيه درء لبلائه. الله عز وجل لا يبقي دعاء داع إلا ويستجيبه. هذا واحد. الأمر الثاني اللي يتوسع به العلامة يقول ويمس، نعم العبارة ويمس في نص العبارة القرآنية أن هنالك فرق ما بين العبادة وما بين العبودية، اللي هي محل البحث الليلة. أنا هذا كل مقدمة أرى المفسرين حتى أدخلك إلى جوهر البحث. أكو فرق ما بين العبادة وما بين العبودية. العبادة مثل ما ورد بتعريفها هي كل فعل، كل قول، كل سلوك يدل على الطاعة. وقلنا بأنه هذا ما يعني أن الطاعة لا تعني القناعة، أن الإنسان أحيانا تصدر منه الطاعة من دون أن يكون مقتنع بما يفعل. وأكو فكرة أخرى اللي هي العبودية، أكرر أكو العبودية. شنو هذه العبودية؟ العبودية في اللغة تعني الاستسلام وتعني الخضوع. لاحظ كيف الاستسلام والخضوع. اليوم نظرة بسيطة من الإنسان إلى الكون تكفي بأن يكتشف أن الشمس معبودة لله، القمر معبود لله، الأرض، الكواكب، الرياح، البحار، الأنهار، كل مخلوق من مخلوقات الله خاضع لأي شيء؟ خاضع للمعبودية. يعني المعبودية في أصلها تعني النظام، أن يستسلم المخلوق لقوة أعلى من تنظمه وتدفعه إلى الأمر الإيجابي. هذا فرد شيء بديع ورائع، ولا تتصور بعيد عن الفكر الإنساني أبدا. اليوم يجمع القاصي والداني على أن النظام أفضل من الفوضى، يجمع القاصي والداني على أن المركزية في النظام أفضل من عدمها. إذا تلاحظ تخيل أن هذه الشمس ليست معبودة لله، يعني تسير في مسار الفوضى، إيش تتصور شنو راح يصير؟ أكيد راح يصير كوارث. تخيل بأنه هذه الطبيعة، هذه الأرض، هذه البحار، هذه الرياح، هذه المخلوقات لا تمتلك سمة المعبودية لله، شنو اللي راح يكون؟ أيضا راح تترتب على هذا الأمر كوارث. إذن أصل المعبودية هو ليس شر بل هو خير، هذا جانب. الجانب الآخر، الإنسان خاضع لهذه المعبودية؟ نعم، في جزء منه خاضع. الإنسان لا يمتلك حق تقرير ولادته، الإنسان لا يمتلك حق تقرير منع موته، ما يقدر الإنسان أبدا يمنع موته، ولا يقدر الإنسان يتحكم في اللحظة التي يأتي فيها إلى هذا العالم. الإنسان لا يختار اسمه، الإنسان لا يختار والديه. أكو قسم من الإنسان، جزء كبير جدا من الإنسان معبود للقوة العظمى، معبود لله سبحانه وتعالى. وأكو جزء آخر اللي هو بقراره، وبإرادته أن يختار يخضع لتلك المعبودية هو شنو هو التكليف اللي راح نبينه أيضا. الموضوع اللي يمتلك به الإنسان حق القرار، الموضوع اللي يمتلك به الإنسان حق الاختيار هو أن يعبد الله بذاته، أن يعبد الله بنفسه، أن يقبل على الطاعة ويستأنس بها. هذا مع شديد الأسف الموضوع تركه الإنسان، تمرد على الله عز وجل في هذا الجزء. وشنو كان أرجوك آثار التمرد؟ أول شيء إذا تلاحظ انتشرت المادية وانتشر الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا سبب كثير من أمور الخلاعة، سبب كثير من أمور الإباحة، سبب كثير من الرذائل. وأنت أرجوك فرد منفى اجتماعي وصورة اجتماعية أثرت على كل بني البشرية. هذا منين إجا؟ إجا من ترك الإنسان للعبادة. الحقل اللي يمتلك به الإنسان قرار أن يعبد، يمتلك به اختيار أن يعبد، رفض الإنسان أن يعبد ربه جل وعلا. شيء آخر، الله عز وجل أمر بالصدق، الإنسان كذب. الله عز وجل أمر بعدم الغش، الإنسان غش. الله عز وجل أمر بعدم ترك الذكر، الإنسان ترك الذكر. تريد تقنعني أنت اليوم أنه تسقيط الآخرين والتشهير بالآخرين عبادة؟ أبدا. ومع شديد الأسف بعض المقار الدينية، بعض المحال الدينية، خليه يجي يعبر عنه، ده تصير وكر للغيبة، وده تصير وكر للبهتان، وده تصير وكر للنميمة وللتسقيط. أمر آخر، اليوم تشوف أول يوم من شهر رمضان، شنو هذا اللي ده نشوفه؟ شنو سيطرة السياسة هيجي على كل مقدرات الناس؟ ها؟ تلزم هذا يتكلم بالسياسة، تروح الذاك يحكي بالسياسة، تدخل إلى المسميات الدينية تحكي بالسياسة. أنا شوية صريح، لكن هذا الموضوع خطر جدا ولا يصح السكوت عليه. تلزم المسميات الدينية تحكي بالسياسة، تدخل إلى المسميات الرياضية، حتى الرياضية تحكي بالسياسة، تروح حتى إلى مقار الشباب كلها تحكي بالسياسة. وين العاد؟ كل سنة من يجي رمضان شوفنا احنا نتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة، نتوجه إلى الله بالدعاء، نتوجه إلى الله بالذكر، مو هي هذه العادة كل سنة؟ مو هو هذا اللي قرر الإسلام؟ وتفضل، شنو اللي سبب هذا التمسك، هذا الحنون نحو السياسة؟ شنو اللي سببه؟ سبب نفرة الناس حتى من الثقافة، نفرة الناس حتى من الدين. والله يا جماعة أنا ما أعرف، لكنه كلمة تقال، هذا اللي يصير مو صحيح وهذا اللي يصير غلط حيل، ودي يطلع الموضوع من معونة، أي، وراح تكون إلى آثار مدمرة مستقبلا. وانتظروا، إنا معكم منتظرون. شوفوا ايش راح يسوي هذا الموضوع إذا ما يتوقف ذكر السياسة من المساجد، إذا ما يتوقف ذكر السياسة من الحسينيات، إذا ما يتوقف ذكر السياسة ويبتعد عن المسميات الدينية، إذا ما يكون أكو اعتدال وموازنة بين هذه الأمور، راح يأثر هذا على جموع الجماهير، وراح يؤدي إلى ضياع حتى السمة العقائدية. مو هذا أنت الآن ينظر إليك كمسلم، حتى هذا الموضوع راح يزول. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اليوم إحنا أقبل شهر رمضان، علينا كأفراد أن نتصف بصفة العبادة، أنه نذكر الله نقرأ الدعاء، نصلي، نسجد، نسبح، نذكر ربنا جل وعلا بكرة وعشية، نذهب إلى زيارة المراقد والأولياء، نلتحق بصفوف الجماعة، نلتحق بصفوف مجالس الذكر والمحاضرات العلمية، نتزود في أيام هذا الشهر. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. هذا الشهر يقدر الإنسان به ما دام هو في ضيافة الله عز وجل أن تشرق نفسه بالخيرات، أن يتزود بمكارم الخلق الحسن، أن يتعرف على ثقافته، على حضارته، على ثواب الدين، أن يتعمق أكثر بمذهبه. مو أجي أنا أملأ صفحات مواقع التواصل يا حجة السياسة، يا قالة السياسة، يا حجة المناصب، والله عيب، عيب أن نكون شيعة لعلي بن أبي طالب ويرانا الناس بهذا المنظر السمج، عيب أن نكون مسلمين أتباع لمحمد صلى الله عليه وآله ويشوفنا المجتمع الآخر بهذه السمة، زحمة، عيب. شوية الإنسان خلي يلتفت، خلي يراجع نفسه، إنسان صايم قاعد قاضيها بس تسقيط، بس تشهير، إنسان صايم بدل أن يقعد. الرسول يقول أنفاسكم بي تسبيح، العبادة بي ضعف ثوابها، أنا عايف كل هذا وقاعد أقصب بهذا وأحكي على ذاك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين واصل المجتمع؟ وليش وصل لهالدرجة هاي من الانحطاط؟ ليش هذا رفض العبودية؟ عجيب، أنا أتعجب لبعض الذوات تتقبل العبودية للظالم، تتقبل العبودية للطاغوت، تتقبل العبودية للعرف، تتقبل العبودية لمسميات، وترفض العبودية لله تبارك وتعالى. مو قتل الإنسان ما أجهله، ما أظلمه، ما أكفره بنعم الله. وإلا واقعا اليوم هذا اللي دي يصير بينا بسبب الله. تعالوا عيني، أنتوا اللي ماخذين فرج مشاعر سلبية على الدين وحشاية، والثانية وتقول أنا بعد لا أقعد بمحاضرة ولا أدن المجلس ولا أطب الحسينية والمسجد، أنتوا سويتوا، الله سوى بينا دين، الله سوى، سوى بك الله. لو كان الناس ملتفتة إلى عبودية الله، تتوقع أنت راح يصيبها مثل هذا اللي دي يصيبها اليوم؟ لا وحقك، تعاليم الله صدق، تعاليم الله طهارة، تعاليم الله بها 70 حظ تبني الإنسان والصنعة. ارجع إلى منطق القرآن، هذا شهر رمضان اللي المفروض أن نفتح القرآن ونقرأ القرآن، ارجع إلى منطق القرآن، اترك شوية اللعب، اترك شوية اللهو، وافتح آيات الكتاب واقراها وشوف رب العالمين وين يدفع الإنسان. يودي، يودي للتصاغر لو يودي للعزة، يودي للذلة لو يودي للكبرياء، يودي لعبودية الظالم لو يودي للحرية. خلل بالإنسان نفسه، انت اليوم ده تقبل ان تكون هيك، ارد اقولها، أنت دا تتقبل أن تكون معبود لثقافة خاطئة، دا تتقبل أن تكون معبود لفكرة خاطئة، وحقك البعض سوى حتى البشر أوصياء وأنبياء ونسب لهم العصمة، وفنك أنت تتكلم على ما يعتقده هو، يلعب بيك لعب. مو حتى لو كان هذا الإنسان على خطأ وتجي تقول له يا با أنت على خطأ، تأخذه العزة بالإثم ويرد عليك فرد مراد قاسي جدا. هذا اللي دي يصير في مجتمعنا. وشلون انصنعت الطاغوتية على مر الزمان بهذا اللون من التفكير؟ أن يتقبل الإنسان معبودية كل شيء ويبتعد عن معبودية الله تبارك وتعالى. ما سمعنا في يوم من الأيام أبدا الشمس حرقت الأرض، ولا سمعنا أبدا أن الشمس أحرقت أحد الكواكب، تسير بنظام لمستقر لها، هذه نتيجة معبودية الله. ولا سمعنا في يوم أن إنسان تداخل شهيقه مع زفيره، أبدا هذه معبودية الله. مو الإمام الباقر عليه السلام يقول أعجب لابن آدم ظله يعبد الله وهو لا يعبده، حتى هذا الظل هو يعبد الله تبارك وتعالى ويخضع لله ويخضع لتعاليمه. ها؟ ما سمعنا في يوم من الأيام أن ماء ظلم ماء، ولا سمعنا في يوم أن ترابا ظلم ترابا. ارجع اليوم أنت انظر هذه الأرض، مو هاي التربة، التربة نفسها باوع، هاي التربة شو تطلع لك؟ هي تربة واحدة، لكنه مرة تطلع لك ورود لونها يختلف، ومرة تطلع لك نبات شكله يختلف، ومرة تطلع لك حيوانات أشكالها وألوانها تختلف، ومرة تطلع لك الإنسان، هي نفسها الأرض، هو نفس هذا التراب. تبارك الله رب العالمين، باوع المعبودية شنو تنتج لله؟ عجيب والله، واقعا تتعجب على الإنسان وما يفعله الإنسان بنفسه وما يفعله بأمته، ما يفعله بمبادئه. ما أريد أدوخك، خير الكلام ما قل ودل، لكن أنت اليوم في شهر من أشهر الله تبارك وتعالى، شهر رمضان، بدل أن نزرع الكراهية تعال خلي نوزع المحبة. شباب اللي يسمع صوتي، شباب الفاو، شباب البصرة، شباب العراق، وشباب الإسلام في كل بلاد إسلامية، استخدموا شهر رمضان في برامج وتطبيقات نافعة. اطلع روح افطر ويا المرضى، اقعد ويا عمال النظافة، افطر معاهم، اشعر الناس بالرحمة. ها؟ روح ادخل الى بيوت الشهداء، اجلس مع الايتام واعطهم، لان شهر رمضان شهر عطاء. خلي نستخدم شهر الله في ضيافة تتسع للجميع. الرسول صلى الله عليه وآله يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. شوف هذه شق التمرة، اتقي بها النار، اتقي بها عذاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني، شو أرد أسمعها منك؟ إيه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني أي توجهوا إلي. أنا دائما أقولها أنه خير الدعاء هو دعاء المعصومين، دعاء محمد وآل محمد. كلامهم عليهم السلام نور، ليش؟ لأن محمد وآل محمد أكثر من عرف الله، الله أكثر من عرف الله هم. ولذلك لما يقرأ الدعاء المعصوم تتلمس في الدعاء المعرفة، واضحة جدا في كلماته المعرفة. احنا اليوم شو نقول؟ نقول نتوجه إلى الله بأدعيتهم، نقرأ دعاءهم، نعلم أولادنا على قراءة الدعاء. الأب من يقعد يقرأ الدعاء لا يقعد وحده، الأم من تقعد تقرأ الدعاء لا تقعد وحدها، خلي تقعد ابنها معاها، بنتها معاها. من نقرأ بالخبر أن الزهراء عليها السلام كانت تجلس زينب وأم كلثوم إذا جلست للدعاء، خبر الإمام الحسن واضح، لما سمعها تدعو لجيرانها، تدعو للمؤمنين، تدعو للمؤمنات وتترك نفسها، قال أماه لم تدعين وتهملين ذاتك، تؤخرين الدعاء لنفسك. تقول لبني قدم بني دينك، قدم الأقربون، قدم الفقراء، قدم المستضعفين. ما معنى كلام الزهراء؟ قبل أن تقدم نفسك ادعو للناس قبل أن تدعو لنفسك. دائما لما نعمق في أولادنا ذكر الله عز وجل، من نخلي الولد من زغرة خلي بيده مسبحة، انت لعله تقول هذا فرد أمر صغير، أنا أقول لك لا هذا كبير كلش. من تخلي الولد وهو صغير يتعلم على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا رح يأثر في بناء شخصيته. من يتعشق باسم الذات المقدسة، ما راح من يكبر يستخدم اسم الذات في استخدام خاطئ أبدا. هذه مثلا انت هسه عندك راح يقبل وقت السحر، من صور العبودية لله تبارك وتعالى أن نواظب على قراءة أدعية السحر، أن نبحث في مفاتيح الجنان وغيرها من كتب الأدعية عما كان يتحدثه أهل البيت مع الله عز وجل في هذه الأوقات. هذه صور من صور العبودية. العبودية اللي أريد أوصله للشباب وهو القسم الثالث من البحث، بس شوية راح أركز بالعبارة، اسمعني فدوة. فكرة العبادة شنو؟ أن الإنسان يجي يقبل على الله عز وجل بإرادته باختياره يطيع. تشوف هاي عبادة تسمى. أكو شيء ثاني اسمه عبودية. العبودية شنو؟ هو الاستسلام يسموه، هو الخضوع لأوامر الله لنظام الله. احنا اللي دا يصيبنا شنو؟ ما عدنا هذا الاستسلام، ما عدنا هذا الخضوع. إضافة لأمر آخر، عدنا ثقافة مضادة. شنو هاي الثقافة المضادة؟ تقول لك أنه العبودية فرد موضوع قبيح. هواي اليوم أفراد من مجتمعنا تيجي تقول له أنت ليش ما تتقبل العبودية؟ يقول لك أنا أؤمن بالحرية، أنا ما أريد أصير معبود. إي نعم يا سيد الكريم، المعبودية مرفوضة إذا كانت لذوات، إذا كانت لأشخاص، إذا كانت لظلمة، لكن المعبودية لله نظام، المعبودية لله حرية. أنت انظر لسلوك الأنبياء، لا تجد نبيا من أنبياء الله قبل الذلة، لا تجد نبيا من أنبياء الله قبل التذلل لأحد، لا تجد وليا من أولياء الله عز وجل قبل غير العزة. الإمام الحسن عليه السلام من يسألوا يقولوا له يا ابن رسول الله فيك كبر. الإمام كان مرهوب الجانب، مهيوب صلوات الله عليه، فيقولوا له فيك كبر، قال لا في عزة، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن بطاعة الله عزيز، المؤمن بخضوع واستسلام لتعاليم الله يكون عزيز. احنا ما عدنا هذه الثقافة، ثقافة العبودية ثقافة جميلة، ابدا ما عدنا. من تقبل ان نتعبد بتعاليم الله؟ من تقبل ان نتعبد بأوامر الله؟ من تقبل ان ننتهي بنواهي الله؟ من تقبل ان نحب في الله؟ من تقبل ان نبغض في الله؟ من تقبل ان نعمل لله؟ بعضنا يعمل لذاته، بعضنا يكره لذاته، بعضنا يحب لمزاجه. الخلل بينا احنا. ولذلك ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. اللي دا يصير من عدنا مو بامر الله تبارك وتعالى ابدا، اللي دا يصير من عدنا بايدينا احنا. يرادلنا تغيير بثقافتنا، لازم نغير ثقافتنا. محمد وهو محمد صلى الله عليه وآله أكرم خلق الله على الله، لما سئل قال إنما أنا عبد الله. لا قال أنا نبي، ولا قال أنا رسول، ولا قال أنا خير خلق الله، ولا قال أنا الذي بلغت قاب قوسين أو أدنى. لما سئل صلى الله عليه وآله قال إنما أنا عبد. إحنا نقول لإلهي في هذه الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان، وفقنا لأن نقبل ثقافة العبودية لك يا الله. اللهم وفقنا لأن نكون مسلمين مستسلمين لك يا الله. مو حلوة يا إلهي، يا ربي والله صار الزحمة، واحد نشايل عنوان عقائد شكبرة، كل اسمه قدام الناس مسلم، شكبر الحكاية، وهو مستسلم لغيرك، إيه مستسلم لغيرك، ذليل لغيرك. ومن توصل الموضوع يمك أنا ما أصلي، ليش ما أصلي؟ الله ما يداريني، وش حصلنا من الصلاة؟ زحمة يا ربي، غيرك يكفخ، أتقبل الكفخة من غيرك، بس من توصل الشغلة يمك اقرأ قرآن ربك. أنا ما أقرأ قرآن، شفاد القرآن اللي قرأ؟ مو لو أنا غلطان، غلطان؟ أكو هيش لو لو ماكو؟ من توصل الشغلة يم الله وشال خشمة، بس غير الله يكفخ بيه وهو حلقة ما يفكه، سالب حقه وهو حلقة ما يفكه، بس من يم الله يقوم لا يغلط مرة، يشتم مرة، يتمرد مرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. احنا هذا اللي اقول لك عليه، ثقافة العبودية شبابنا مو ثقافة خاطئة ابدا. افتخر بانك عبد لله عز وجل. الشمس قبلت العبودية وهي اكبر حجما مني ومنك، الارض التي نعيش عليها قبلت العبودية، الرياح قبلت العبودية، السماء قبلت العبودية، احنا ايضا لازم نقبل العبودية. اليوم مو لطيفة من تجي تفتر في شوارعنا، تمشي في شوارعنا تلقى كثير من السلوك اللي يتعارض مع شهر رمضان، أدبيات شهر رمضان، سنن شهر رمضان، وراح نعرج عليها بالبحوث الجاية إن شاء الله بالليالي. أبسطها من تمر وتلقى لك مطعم مفتح، وبلا خجل من الله، بلا حياء من لا إله إلا الله، يوزع الطعام جهارا نهارا. يا سيد الكريم قالوا حرية، نعم قالوا حرية، وقالوا حرية شخصية، لكن لا تنسى أننا شرقيون نؤمن بمنطق القرآن. إيش قال القرآن؟ قال أمة، إحنا أمة، ولذلك إحنا مسلمين إماميين، نؤمن بأن الإمام مشتق من الأمة، إمامة أمة، يعني نظام واحد، يعني جسد واحد، يعني مصلحة واحدة، يعني ثوابت واحدة. احترم الأمة التي تعيش أنت في وسطها. أنا ما متدخل بحريتك الشخصية، لكن ما أسمح لك أبدا أن تجرح بدار الإسلام، أن تستنزف سمعة بلاد الإسلام. هذا سلوك يتناقض ويا أدبيات شهر رمضان، هذا السلوك ما يدل أبدا على العبودية لله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام يمر يسمع امرأة تلتفت إلى جارية إلها تنهرها بشكل يبعث على الإشمئزاز، تقولها للجارية مالتها تغلط عليها وبغضب بصوت عالي، النبي أقبل إلها بطعام، اسمعني أرجوك، أقبل إلها بطعام لهذه المرأة، قال كلي. قالت يا رسول الله إني صائمة. قال أنت تصومين عن الطعام، تصومين عن الشراب، ولا تصومين عن سوء الخلق. الله، انت عندك القدرة ان تمنع الزاد ان يدخل لبطنك للمعدة، لكن انت ما عندك استعداد ان تسمحين لإشراق ملكوت الله ان يدخل الى النفس، ما يصير. كيف انت صائمة وصوتك عالي؟ كيف انت صائمة وتسبين وتشتمين؟ كيف أنت صائمة ولسانك يبدر منه ما يسيء إلى نفس العقيدة؟ لا، لازم أنت، النبي صلى الله عليه وآله مرض على سلوكها، لازم أنت إضافة إلى الصوم عن الطعام عن الشراب تلتزمين بصورة العبودية. إذن الفكرة اللي نحصلها من البحث أن العبادة شيء والمعبودية شيء آخر، العبادة شيء والعبودية شيء آخر. العبودية هي الاستسلام لنظام الله، العبادة هي شنو؟ هي الإقبال على الطاعة، مرة بالصلاة مرة بالذكر. الله عز وجل في منطق القرآن، النص القرآني يدفع إلى الالتزام بكليهما، تلتزم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذه عبادة لو عبودية؟ أرد أشوف بالك يمي من البحث شبابنا، هاي عبادة لو عبودية؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ها عبادة، أحسنت، هذه عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادة لو عبودية؟ عبودية. هذه شوف يقول القرآن سيدخلون جهنم وهم شنو؟ وهم داخرين، يعني شنو؟ يعني صاغرين، كما يفسرها الطبرسي أعلى الله مقامه. هذا شقد اليوم هو شايل خشمة على الله، شايل خشمة على ذكر الله، ها؟ شايل خشمة على عبادة الله، يفتر الوقت وينزل في ذلك القبر، وعندها ينظر المنصب ذهب عن هذا المنصب الدنيا، وكان عنده كان شايل خشمة بي على الله، راح ما هو هذا المنصب، وراحت عن ذيك العزوة العشيرة كان شايل بيها خشمة على الله، هم راحت، راحت عن الأموال اللي كان متكبر بيها على عبادة ربه أيضا ذهبت، ما بقى لبس العمل. هل لديه عمل صالح؟ أكيد الله. من يستكبر عن العبودية لا يمتلك أبدا العمل الصالح، ليش؟ لأنه حين يفعل لا تجده يفعل من أجل الإنسان، لا، تشوفه يفعل من أجل ذاته، من أجل غريزة حب لذاته، من أجل كبرياء أو تكبره. ما أتوقع هذا النوع من التصرف من العمل إلا هو الزبد الذي يذهب جفاء، ليس مما ينفع الناس، ما ينفع الناس يبقى أبد الدهر. شوف الحسين عليه السلام من خرج من مكة، خرج تاركا العبادة ليقبل بصورة العبودية. واقعا إخواني، هذه فرص صورة جميلة جدا من صور كربلاء، أتمنى الشباب يلتفتولها. ذاك اليوم أسمع شاب يقول لي ذول يشكلون علينا، يقولون شلون تقولون الحسين إمام ويترك العبادة ويطلع، ها؟ يعوف الحج ويطلع. قلت له إن الحسين خرج من العبادة ليدخل إلى العبودية. الحسين ما ترك عبادة الله، العبادة كل صور السلوك الصالح هي عبادة، الحسين جاهد بالكلمة، الحسين جاهد بالإرادة، الحسين استسلم صبرا على قضائك يا رب. مو الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في ليلة العاشر من المحرم أقبلت سمعت أبي يصلح سيفه ويلقي هذه الأبيات: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، من دارع وجامع قتيل، والدهر لا لا لا يقنع بالبديل بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل. الله، شوف شوف الاستسلام لأمر الله لقضاء الله. ايش يقول الإمام؟ يقول: رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضائه ويوفينا أجور الصابرين. وبالفعل أقول: سيدي سيدي يا أبا عبد الله، يا سيد الصابرين، صبرت على خذلان المسلمين لك. ما أدري إذا مر بيك فد يوم وانخذلت شايف شلون صدرك يحتصر. الإمام صبر على هاي: صبرت سيدي على قتل أصحابك، صبرت على قتل أولادك، على قتل إخوتك، صبرت على الجراح، على السيوف، على الرمال. اي نعم، والاكثر من هذا كله شنو؟ الامام يدري قد يتعامل ويا قوم لا ضمير لهم. يقولهم: يا معشر آل ابو سفيان، يا شيعة آل ابو سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون. يدري هو دا يتعامل ويا ناس ما عندهم لا ذمة ولا ضمير. ساعد الله قلبك سيدي وأنت تترك حرمك بناتك. أي نعم، أقرأ في إحدى النصوص أن الإمام عليه السلام رأسه على الثرى وينظر لزينب، ينظر إلى الخيام كيف أقبل علي القوم. زينا يا الله يرحم الشاعر، يوصف بهذه الأبيات الحالة وأختم بها المجلس. أتقل لشمال الناس تتفرج علينا، علي أنا علي أنا، عمت عين اليصد بالعقل اللي أنا. أوف أوف أوف، خويا خويا يا أبو علي أخويا، يغسل قال يغسل قال غايب، ولينا ولينا ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكى. أنا وياك الكربلاء، وراس على الرمح لينا زكى أمن واحدة للعراق أمن لشعب العراق أمان للأبناء على الجبهات أمان لحفظ مراجع الدين أمان يجيب لقضاء الحوائج ما شاء الله لشفاء المرضى لحفظ المسلمين توجه لي بعد بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يدعوك في هذا الشهر الذي عظمته ودعوتنا إلى صيامه وقيامه ألا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ولا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته سوي بصوت واحد شو خرد أشوف إيدك نشمي يا كريم يا كريم يا رب الله يحب أن يسمع أصوات عباده بالدعاء إلى أي نشم سوى يا عليم يا منو اللي يعلم بحالك نادي لي الأهل الفاو عليم يا رب منو اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك ها حتى أبوك وأمك ما يصبرون عليك مثل صبره نادي لي الأهل يا حليم يا حليم يا رب هاي الأخيرة من كل قلبك يا رحيم رحيم يا عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رحيم اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكسير وعن بلاد الإسلام الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم قدس أسرار فقهائنا، ارحم علماءنا، أدم ظل مراجعنا، أعز مؤمنين، تقبل منا هذا الصيام، بارك لنا في هذا القيام، إنك أرحم الراحمين، بحق محمد وآل الطاهر. تقبل من المؤسسين عملهم ولأمواتهم وأموات المسلمين والشهداء أجمعين والفقهاء الربانيين، لا سيما شهداء العراق وهذه المدينة.